هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. في هذا المقرر، مقرر مقومات الفكر الإسلامي، وفي الحلقة الثانية إن شاء الله، في هذا اليوم الحلقة الثانية، سنتحدث بإذن الله عن أهمية دراسة مقرر مقومات الفكر الإسلامي. سنتحدث بإذن الله عن أهمية دراسة مقرر مقومات الفكر الإسلامي، ثم إن شاء الله سنواصل الحديث في مفهوم الفكر الإسلامي ثم مفهوم مقومات الفكر الإسلامي. لكن في هذه الحلقة بإذن الله سنأخذ أهمية دراسة هذا المقرر، مقرر مقومات الفكر الإسلامي. يا ترى، نسألكم، واجعل القلم في يدك، ماذا تعرف عن أهمية دراسة هذا المقرر؟ لعل مما يدل على أهمية دراسة هذا المقرر ما يأتي. مما يدل على أهمية دراسة هذا المقرر ما يأتي. نقول أولا أن هذا المقرر، أقصد مقرر مقومات الفكر الإسلامي الذي يدرسه طلاب كلية الدعوة والإعلام من قسم الدعوة والاحتساب، نقول أن هذا المقرر، مما يدل على أهميته، أن هذا المقرر سيسهم بإذن الله في إيجاد الوعي الصحيح بحقيقة الفكر الإسلامي. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أهمية الفكر وعن الحاجة إلى إعمال الفكر. نقول هذا المقرر سيسهم بإذن الله في إيجاد الوعي الصحيح بحقيقة الفكر الإسلامي. ما هو الفكر الإسلامي؟ كثير من الناس يتكلم عن الفكر الإسلامي، لكن ما حقيقة الفكر الإسلامي؟ هذا المقرر سيسهم في إيجاد الوعي الصحيح بحقيقة الفكر الإسلامي، ويمكن من إدراك أبعاده وأفاقه. هذا مقرر سيسهم بإذن الله في إيجاد الوعي الصحيح بحقيقة الفكر الإسلامي، ويمكن من إدراك أبعاده وآفاقه. فكر إسلامي، كلمة كبيرة، فكر إسلامي، ما هي أبعاد هذا الفكر؟ هل نحتاج إلى فكر سطحي أو نحتاج إلى فكر عميق؟ طيب، هذا المقرر سيسهم في إيجاد الوعي الصحيح بحقيقة الفكر الإسلامي، ويمكن من إدراك أبعاده وأفاقه. طيب، ومن ثم تتكون لدى الدارس المناعة والحصانة من سهام الفكر الغازي. نؤمن بأن هناك فكر غازي. طبعا هذا الفكر الغازي ربما يأتينا عن طريق الكتب، ربما يأتينا من خلال الكتابات في الجرائد في المجلات، ربما يأتينا الفكر الغازي عن طريق القنوات الفضائية، ربما يأتينا هذا الفكر عن طريق المسلسلات التلفزيونية، ربما يأتينا هذا الفكر عن طريق الأغاني. إذا بإذن الله هذا المقرر سيكون لدى الدارس المناعة والحصانة من سهام الفكر الغازي ومن الآراء والأفكار المشبوهة. بعض الناس كما ذكرنا لكم في الحلقة السابقة، بعض الناس ينظر للشيء من زاوية واحدة فقط ويبث هذه السموم من زاوية واحدة، يريد أن يطالب بشيء ما، يريد ما يسمونه بالحرية المزعومة، وينظر لشيء من زاوية واحدة ويجعل هذه الزاوية هي الكل في الكل. نقول لا، تفكر واعرف دينك، اعرف حقيقة دينك. الإسلام جعل هناك مصالح وهناك مفاسد، جعل هناك مقاييس، وبالتالي هناك آراء وأفكار ربما تأتينا، وهذه أفكار مشبوهة. لعل هذا المقرر بإذن الله يرد تلك الآراء وتلك الأفكار المشبوهة. أيضا هذا المقرر يعطينا الحصانة ضد الإصابة بأي انحراف فكري وافد من الشرق الشيوعي أو من الغرب اليهودي والنصراني، يعطينا الحصانة ضد الإصابة بأي انحراف فكري وافد من الشرق الشيوعي أو من الغرب اليهودي والنصراني. انحراف فكري، الآن سنعرف أنه وش الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي جاء وحافظ على الإنسان، جاء الفكر وحافظ على الإنسانية. طيب، وبما أن الإنسان يحرص على تحصين جسمه بالأمصال الواقية قبل إصابته بالأمراض البدنية الحسية، فينبغي تحصين عقله بالفكر الإسلامي قبل إصابته بانحراف فكري. أحيانا مع كثرة الطرق ومع كثرة الكلام ومع كثرة الحديث تتغير بعض الأفكار لدى بعض الناس، وتعرف هذا الجسد ركب من من من جسد ومن روح. هذا الجسد يحتاج إلى تغذية، وهذه الروح تحتاج إلى تغذية. الروح ما الذي يغذيها؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجسد ما الذي يغذيه؟ يغذيه الأكل والشرب والشهوة. وبالتالي هؤلاء الذين جاءوا إلينا، جاء غالبا جاءوا إلينا عن طريق الشهوة، لأن من خلال هذه الشهوة يحصل الانحراف. وتعلمنا منذ الصغر الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. فهناك التطعيمات وتنتشر، ها، تطعيم ضد الكوليرا، ضد الملاريا، ضد ضد ضد، ها. طيب لماذا؟ لأن الوقاية خير من العلاج. أيضا هناك الآن أطروحات فكرية تطرح فيها من الانحراف ما فيها، نقول لابد أن نحصن الناس من تلك الانحرافات. لماذا؟ لأن لما يأتي مقدم ويقدم لنا في هذه القناة أو في هذه الجريدة أو في هذه المجلة، خلاص أنت أيها الطالب الآن تستطيع أن تميز أن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، هذا الكلام سليم أو غير سليم. لماذا؟ لأن أصبح عندك قدرة على تقييم ما يقال. إذن ينبغي تحصين العقل بالفكر الإسلامي حتى لا يصاب بانحراف فكري. إذن هذا هو أول شيء يدل على أهمية دراسة هذا المقرر، أن هذا المقرر سيسهم بإذن الله، نعيد، هذا المقرر سيسهم بإذن الله في إيجاد الوعي الصحيح بحقيقة الفكر الإسلامي، ويمكن من إدراك أبعاده وآفاقه، ومن ثم تتكون لدى الدارس المناعة والحصانة من سهام الفكر الغازي ومن الآراء والأفكار المشبوهة. وأيضا تتكون لدى الدارس الحصانة ضد الإصابة بأي انحراف فكري وافد من الشرق الشيوعي أو من الغرب اليهودي والنصراني. وبما أن الإنسان يحرص على تحصين جسمه بالأمصال الواقية قبل إصابته بالأمراض البدنية الحسية، فينبغي تحصين عقله بالفكر الإسلامي قبل إصابته بانحراف فكري. ثانيا نقول مما يدل على أهمية دراسة مقرر مقومات الفكر الإسلامي أن هذا المقرر يساعد على إقامة نهضة فكرية وحضارية. هذا المقرر يساعد على إقامة نهضة فكرية وحضارية، إضافة إلى أنه يساهم في تكوين وإعداد المسلم القوي الصالح الذي يعمر الكون بعلمه وعمله بكل إخلاص وتفاني، فينتج عن ذلك مجتمع صالح تتكاتف قواه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتطبيق شريعته. أعيد، هذا المقرر يساعد على إقامة نهضة فكرية وحضارية. نحتاج إلى نهضة فكرية، نحتاج إلى أناس يعملون فكرهم، نحتاج إلى أنكم متفوقين في الطب، متفوقين في الهندسة، متفوقين في الفيزياء، في الأمور الكيماوية، نحتاج إلى تفوق. هذا بإذن الله المقرر، نحن مقومات الفكر الإسلامي بإذن الله يساعد على إقامة نهضة فكرية وإقامة نهضة حضارية. نريد أن نعيد الأمجاد لهذه الأمة، نريد أن نستفيد من المدخرات التي عندنا، ها؟ وبالتالي بإذن الله لما يتبين لنا أهمية الفكر والتفكير والحاجة إليه، فإن بإذن الله هناك إمكانية لأن ننهض فكريا وأن ننهض حضاريا، إضافة إلى أنه يساهم هذا المقرر في تكوين وإعداد المسلم القوي الصالح. لماذا الدول الغربية تتفوق علينا بينما نجد من المسلمين عندهم من العقول العظيمة يساهم في تكوين إعداد المسلم القوي؟ لما نبين الحضارة الإسلامية وأهمية النهضة بالأمة الإسلامية، فإن هذا سيورث لنا إعداد مسلم قوي صالح بإذن الله. ماذا يفعل؟ سيعمر الكون بعلمه وعمله بكل إخلاص وتفاني. نحن عندنا دافع معنوي عظيم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أولئك القوم إخلاصهم للمادة أو أحيانا للولاء لوطنهم. نحن عندنا أعظم دافع وأعظم داعم، ألا وهو القوة المعنوية، الإخلاص، العمل لله سبحانه وتعالى. إذن هذا المقرر يسهم بإذن الله في إعداد المسلم القوي الصالح الذي يعمر الكون بعلمه وأمله، ليس فقط بالعلم وأيضا بالعمل بكل إخلاص وتفاني، فينتج عن ذلك مجتمع صالح تتكاتف قواه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتطبيق شريعته. فالإسلام دين من؟ دين الله سبحانه وتعالى. الآن الجهاد، لماذا يقام الجهاد؟ من أجل إعلاء كلمة الله. إذن أحيانا النهضة بالأمة والاهتمام بالحضارة، فإن في هذا إعلاء لكلمة إيش؟ إعلاء لكلمة الله. إذن ينتج عن ذلك مجتمع صالح تتكاتف قواه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعته. فحينما يقال المسلم فلان هو قد أخذ جائزة عالمية مثلا، يشار إليه بالبنان، هو من من؟ هو من الأمة إيش؟ الإسلامية. وبإذن الله طالما هم الأمة الإسلامية، فإن في ذلك إعلاء لكلمة إيش؟ إعلاء لكلمة الله، إعلاء لكلمة ذلك. العالم كله دائما ينظر متفوقين وينظر إلى دين من؟ المتفوقين. ولا الحمد لمنا، نحن حينما نتكلم يأتي مسلم ويفوز بالجائزة يتكلم، أول ما يبدأ يقول الحمد لله، وأيضا يقول الشكر لله، فهذا فيها دعوة لأولئك الذين يسمعونه من العالم أن فلان قد أخذ الجائزة ويقول الحمد لله وشكر الله، هذا فيها كلها تعليق الناس بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على أهمية دراسة مقرر مقومات الفكر الإسلامي أن هذا المقرر يساعد، أن هذا المقرر مقرر مقومات الفكر الإسلامي يساعد في تصحيح الفكرة الخاطئة التي أشاعها ويشيعها خصوم الإسلام. هذا المقرر يساعد في تصحيح الفكرة الخاطئة التي أشاعها ويشيعها خصوم الإسلام، والتي تزعم أن تخلف المسلمين في الوقت الحاضر راجع إلى تمسكهم بالإسلام. هل هذا صحيح؟ يريدون أن يثيروا هذه الإشاعة من أجل أن يبعدوا الناس عن إيش؟ عن دين الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يبعدوا الناس عن الإسلام. هذا المقرر مقومات الفكر الإسلامي، لما نعرف وش الفكر الإسلامي، ها؟ يساعد في تصحيح الفكرة الخاطئة التي أشاعها ويشيعها خصوم الإسلام، والتي تزعم أن تخلف المسلمين في الوقت الحاضر راجع إلى تمسكهم بالإسلام. يثير بعض الناس تلك الإشاعة، المسلمون متخلفون، وش ستخلفهم؟ سبب تمسكهم بالإسلام، المسلمين رجعيين، المسلمين هذا بعض الناس، وقد سمعنا وقرأنا بعض الناس، هذا الإسلام يصلح ما يصلح الآن، هذا يصلح قبل 14 قرن. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من العار، نسأل الله السلامة والعافية. الإسلام لو تمسكنا بحقيقته ها لرأينا التفوق العجيب للإسلام والمسلمين. ها بعض الناس يزعم أن تخلف المسلمين في الوقت الحاضر راجع إلى تمسكهم بالإسلام، ويتم ذلك التصحيح بالقول أن تخلف الشعوب، ننتبه، الصحيح أن نقول تخلف الشعوب التي تؤمن بالإسلام راجع إلى تخليها عن التمسك بعقيدة الإسلام وتطبيق شريعته. التخلف الحقيقي لبعض بلدان المسلمين أو لبعض الناس أو هو نتيجة بعدهم عن العقيدة الإسلامية، تخلفهم نتيجة تخليهم عن التمسك بعقيدة الإسلام، نتيجة تخليهم عن تطبيق شريعة الإسلام. إذن ما هو الإسلام اللي جعلهم يتخلفون؟ لا، نتيجة عدم تطبيقهم الإسلام. ولعلنا أن نتأمل بلاد المسلمين، نتأمل المسلمين في كل مكان، ما هي عقائدهم؟ ما هي سلوكياتهم؟ بعض من أسلم يقول هؤلاء مسلمون، هؤلاء يردون الناس عن دين الإسلام. لماذا؟ لأن سلوكياتهم تخالف هذا الإسلام، تخالف تعاليم الإسلام، تخالف تعاليم الإسلام. إذن نقول أن هذا المقرر مقرر مقومات الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي بإذن الله يساعد في تصحيح الفكرة الخاطئة التي شاعها وشاع خصوم الإسلام، والتي تزعم أن تخلف المسلمين في الوقت الحاضر راجع إلى تمسكهم بالإسلام، ويتم ذلك التصحيح بالقول أن تخلف الشعوب التي تؤمن بالإسلام راجع إلى تخليها عن تمسك بعقيدة الإسلام وتطبيق شريعته. لو كل الدول طبقت الإسلام، الله أكبر، ماذا سيكون حالها؟ الإسلام يحثنا على العلم ولا ما يحثنا؟ يحثنا على التفوق ولا ما يحثنا؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن من؟ الضعيف. المؤمن القوي خير، إذا حث على أن نكون مؤمنين إيش؟ أقوياء. ولكن هؤلاء الكفار أدركوا وألموا كيف يغزون المسلمين، انشر الفساد بينهم، انشر المنكرات، انشر الفواحش، انشر المشاكل بين المسلمين، وبالتالي المسلمون سيتأخرون ولن يتقدموا. إذن تخلف المسلمين ناتج عن ضعف تمسكهم بعقيدتهم. مسلم ويقول لا إله إلا الله وتجد وضع انقلادة، يعني يظن هذه القلادة تضر وفيها ضرر وفيها نفع. مؤمن يقول لا إله إلا الله تجده والعياذ بالله يذهب إلى بعض السحرة، أين العقيدة؟ مؤمن يقول مسلم يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي. عجبا، قابلت مسلم قبل فترة فكنت أدعوه إلى الصلاة فقال لا أنا يكفيني أقول لا إله إلا الله أنا لا أصلي. كيف نريد النصر للأمة الإسلامية وعندنا حتى الآن أناس لا يفهمون الإسلام ولا يعرفون حقيقة الإسلام؟ هذا هو سبب تخلفنا، أن هناك من أخذ بعض الإسلام ما أخذ كل الإسلام، أن هناك والعياذ بالله من أشرك بالله سبحانه وتعالى، أن هناك من لم يطبق شريعة الإسلام. أيضا مما يدل على أهمية دراسة مقرر مقومات الفكر الإسلامي أن هذا المقرر يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء، يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء والاعتزاز والانتساب للأمة الإسلامية. الله أكبر، إذا تخلينا عن الإسلام وضعنا وأصبحنا في نهاية الركب. أما إذا تمسكنا بالإسلام وشجعنا أبناءنا على التمسك بهذا الإسلام فاعلموا أن القوة ستكون للإسلام وأن الإزدهار سيكون للإسلام وأن الحضارة ستكون بإذن الله للمسلمين. إذن هذا المقرر يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء والاعتزاز والانتساب للأمة الإسلامية، والتذكير فخرا بمكانتها وأهمية رسالة الإسلام العظيمة للإنسانية كلها. وفي هذا علاج ووقاية من الانبهار والافتتان بالحضارة الغربية حسيا كان أو معنويا. بعض الناس عنده انبهار بالحضارة الغربية وحق له أن ينبهر بهذه الحضارة لأنه بعيد عن الإسلام وعن تاريخ المسلمين. ونعم هناك من التقنيات العظيمة، الطائرات، هذه كلها يحق أن ننبهر، ولكن لعل من أهم الأسباب في ذلك بعدنا عن الإسلام والمسلمين. هذا المقرر بإذن الله يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء والاعتزاز والانتساب للأمة الإسلامية. أن تنتسب للأمة الإسلامية، وهذه الأمة الإسلامية أمة حضارة، أمة تفوق، أمة لا يمكن أن يلحقها أحد، ولكن متى؟ هذا مرتبط بمقدار تمسكهم أو بعدهم. إذا تمسكوا بهذا الإسلام فهنيئا لهم، إذا ابتعدوا عن الإسلام فالويل لهم. إذن هذا مقرر يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء والاعتزاز والانتساب للأمة الإسلامية، والتذكير فخرا بمكانتها. الله أكبر، ماذا كانت الأمة الإسلامية في الزمن صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانت الأمة الإسلامية في عصر في عصور ازدهارها؟ التذكير فخرا بمكانتها وأهمية رسالة الإسلام العظيم للإنسانية كلها. الإسلام جاء لمصالح الناس، لمصالح الإنسانية، وإلا جاء لإفساد الإنسانية. الإسلام جاء ليحافظ على الكيان الاجتماعي، ولا جاء ليدمر الكيان الاجتماعي؟ الإسلام جاء ليحافظ على الأسرة الواحدة، وإلا ليفرق الأسرة الواحدة. الإسلام جاء ليعلمنا كيف يتعامل بعضنا مع بعضا، وإلا أمرنا بأن بعضنا يعادي بعضا. الإسلام جاء وحرم الغيبة وحرم النميمة، لماذا؟ وحرم القذف وحرم وحرم، لماذا؟ من أجل أن يكون الناس أمة واحدة، من أجل أن يكون الناس متحابين، من أجل أن يكون الناس متآلفين. فتعاليم الإسلام عظيمة، والبعض يتفاجأ ويتعجب، هذا تعاليم الإسلام؟ الله أكبر. أنا أذكر شخص غير مسلم كان يقول لي أنا ما أرى أبي إلا كل 6 أشهر. قلت نحن يجي النفس لا تطيب إلا حينما ترى، إلا حينما نرى الوالدين. إذن أهمية رسالة الإسلام العظيمة للإنسانية كلها. الإسلام الحضارة الآن، انبهار الناس بالحضارة، نقول أهمية رسالة الإسلام العظيم للإنسان كلها، في هذا العلاج بقايا من انبهار الإفتان بالحضارة الغربية حسين كانوا منوي. اسمحوا لي لا ننظر للحضارة الغربية من زاوية واحدة، خلينا ننظر من زاوية واحدة. الحضارة الغربية هل جاءت بالأخلاق الطيبة للناس؟ طيب شوف نشرت الفساد بين الناس. الابن يعصي تعينه على عصيان والديه، سبحان الله، هذه حضارة؟ نشر البغي والفساد والفواحش، هل هذه حضارة؟ عفوا. أيضا شوف في المقابل ما نسمع، القنابل النووية تدمر من؟ تدمر الإنسانية، هل هذه حضارة؟ الحضارة هو المحافظة على الإنسانية، ما هو تدمير إيش؟ ما هو تدمير الإنسانية. إذن هذا المقرر يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء. تعليم الإسلام تعليم عظيمة، تعليم تخدم الناس، تخدم الإنسانية، ما تدمر الإنسانية. إذن أخذنا الآن 4 أمور تبين لنا فيها أهمية دراسة مقرر مقومات الفكر الإسلامي. أتمنى أن تتأملوا هذه الأهمية، هذا يساهم بإذن في جذر الوعي الصحيح بحق الفكر الإسلامي، يساعد على إقامة نهضة فكرية حضارية، يساعد في تصحيح الفكر الخاطئ لا تشع شيع خصوم الإسلام، يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء والاعتزاز. أشكركم على حسن إنصاتكم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، ونلتقي معكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.